وكان الكافر على ربه ظهيرا.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده قالوا سلاما وعلى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يكفر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واحدة فيومئذ والملك على عذابا قريبا يوم يوم صدق الله.